إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في مصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا حول ضوابط تعارض الجرح والتعديل. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الضابط، توقفنا عند الضابط الثاني عشر، حيث قال رحمه الله: تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى بن معين: فلان لا بأس به، يعني ثقة. وقوله فلان ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة جدا. وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم، كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: إذا كتبت صح أو ليس، فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. هذا واضح، يعني لا بد أن لا نخلط بين مصطلحات الأئمة المختلفة. فقد يكون إنسان لا بأس به عنده، الأصل فيه أنه بمعنى صدوق، لكن مثلا نقل أن ابن معين بالذات يعني به ثقة، وعلى هذا فمراعاة هذا الاصطلاح مهم. فقد تقول مثلا اختلف فيه الناس، فقال العلماء ثقة وقال ابن معين لا بأس به. في الحقيقة ليس بخلاف، إذا أخذنا في الاعتبار هذه القاعدة أنه يطلق لا بأس به بمعنى ثقة، لكن هذا لا يعني أن ابن معين يسوي بين لفظتي ثقة ولا بأس به. هو ابن معين قال: من أقول لا بأس به فهو ثقة. هو قال في راوي لا بأس به، فقال له تلميذه: لماذا لا تقول ثقة؟ قال: قد قلت لك ثقة، إذا قلت لا بأس به فإنه ثقة. لكن هل هذا معناه أن من قال فيه ابن معين ثقة مثل من قال فيه لا بأس به؟ لا طبعا، لأن من جزم بأنه ثقة ليس كمن قال لا بأس به كأنه ثقة ملحق بالثقات أو دون الثقة الذي جزم بثقته باللفظ الصريح. لكن بغض النظر، إذا قلنا إن ابن معين يعني ثقة بهذا، فمعناه أنه إذا خالف غيره ممن قالوا ثقة فلا يعد هذا خلافا، لأننا نقول ابن معين اصطلاحه أن لا بأس به لا يعني بأن صدوق بثقة. هكذا قالوا. لكن قد يحمل هذا على ما سيأتي إن شاء الله من أن بعض الأئمة كانوا لا يشددون في التفريق بين الثقة والصدوق، لحظة، قد يقال إن الأوجه في هذا أن يقال إنه يقصد أنه ثقة في الجملة، بمعنى أنه يعني إذا كان صدوقا فهو في من جملة الثقات، فيه سيأتي هذا إن شاء الله. المهم، الشاهد أن نراعي اصطلاحات الأئمة. أنا رأيت أصحاب تحرير التقريب، وهذا قد يدخل في الفوائد، يقولون إذا قال أبو حاتم عن شيخ من شيوخه صدوق، يقولون: وهو رسمه في ثقات شيوخه، هكذا يقولون. ما أدري هذا من أين أتوا به، هل هو نص عليه؟ طبعا يا إخوة، كيف نعرف اصطلاح الإمام؟ هذه مسألة مهمة جدا ترتبط بهذا. فنقول إما بالاستقراء أو بالنص الصريح، مثلا هو ينص يقول إذا قلت لا بأس معناه ثقة مثلا، أو إذا قلت صدوق، أو يكون بالاستقراء أن من دائما من هو ثقة عند غيره، أو كثيرا جدا من هو ثقة بحيث يغلب على ظننا هذا أنه، أو قرائن مثلا في بعض سياقات كلامه تدل على هذا. فإذا هذا يدخل في هذا الباب، والشأن لا يعترض المثال. وقوله فلان ليس بشيء، يعني لا، قال قد لا يقصد بأنه متروك أو كذا، ولكن معناه أنه ليس له أصلا أحاديث كثيرة حتى يهتم به، يعني الحكم عليه وكذا. قل فلان ليس بشيء، يعني حديثه قليلة، هكذا قال، بس ما أدري من أين يعني اكتسب هذا. وهو بين شيخنا أنه سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل حول اصطلاحات الأئمة، وهذا ينضبط بمسألة، وهي هناك اصطلاحات عامة واصطلاحات خاصة، ولا بد لطالب الحديث المتخصص أن يضبطها. فالاصطلاحات العامة مهمة وهي تجمع الأئمة، واصطلاحات خاصة لبعض الأئمة ينبغي أن يعرفها الإنسان لما يتعامل مع كلام عالم معين، يعرف هل له اصطلاح خاص أو لا. أما كلام الذهبي فهو يعني ما في إشكال واضح، فأنه إذا تعرض مثلا أحيانا يذكر، هو ميزان الاعتدال كتاب يذكر فيه من مسه الجرح، فقد يكون مسه الجرح لكن العمل على توثيقه، فهو يقول إذا كتبت صح معناه أن هذا الجرح يعني الراجح وعمل أهل الحديث على الاحتجاج بهذا الرجل ولو بأن حديثه حسن وأنه صدوق، وأن هذا يعني العمل على توثيقه ليس العمل على الجرح الذي ذكرته فيه. ثالث عشر، قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه، يعني هذا أيضا مهم لابد أن نهتم بالضبط. الضبط يشمل النقط ويشمل التشكيل الشكل، فقد يختلف بحسب ضبط الله. فقال مثلا مثال وبالمثال يتضح المقال، قال مثل قولهم فلان مود مود، فإن مود بالتخفيف بمعنى هالك، أودى معنى هلك، من قولهم أودى فلان أي هلك، وبالتشديد مع الهمزة. طبعا قد يقول قائل الهمزة هذا خلاص لا، هذا مبني على تصورك لكلام المتقدمين على أنه ككلام المتأخرين الضبط. لا، مثلا مصحف قديما حتى الهمزات قالوا ما كان فيه همزات ولا كان فيه نقاط ولا كان فيه، فضلا عن التشكيل كل هذا ما كان موجود، فهذا كله من باب الضبط، واضح؟ فنقول هنا قالك وبالتشديد مع الهمزة مؤد أي حسن الأداء. رابع عشر، إذن أحيانا يكون الحكم بناء على تصحيف حصل، تذكرون تركوه ونزكوه، مثلا نزكوه معناه طعنوا فيه تكلموا فيه، وأما تركوه ما هذا جرح شديد مثلا فنقله من درجة إلى درجة مثلا. وهكذا. رابع عشر، قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. هذا يمكن أن نعنون له كما عنون له بإيش؟ بالتضعيف النسبي، التضعيف النسبي. فالتضعيف قد يكون مطلقا بمعنى أن هذا الراوي دائما ضعيف في كل الأماكن في كل الأزمان في كل الأحوال، أو أن هذا الراوي دائما ثقة في جميع الأزمان والأماكن والأحوال، لكن طبعا لا ينفي هذا أنه قد يخطئ، وهذا هو علم العلل. العلل هي أخطاء الثقات، لكن هناك رواة يوثقون في حال ويضعفون في حال، في حال دون حال، في وقت دون وقت، في بلد في روايتهم عن شيوخ أهل بلد دون شيوخ أهل بلد، أو في شيوخ معينين بأعيانهم دون شيوخ معينين بأعيانهم، ليس المسألة مسألة بلد يضبطون حديث، أو في تلاميذ أهل بلد مثلا معين إذا روى عنهم فروايتهم ضعيفة، وإذا روى عنه أهل البلد الآخرين روايتهم صحيحة. فهذا يسمى بالتضعيف النسبي، وهو من المباحث الدقيقة التي لا يعرفها إلا المتخصصون في الحديث غالبا، إلا المتخصصون في الحديث غالبا. وهو ذكر هنا في الحاشية قال انظر هذه القيود وأمثلتها في شرح علل الترمذي ابن رجب، يعني فقد وسع الحافظ ابن رجب الكلام في من ضعف حديثهم في رقم هنا بعض الأوقات ظهر عليه رقم واحد، أو بعض أو في بعض الأماكن ظهر عليه رقم اثنين، أو عن بعض الشيوخ ثلاثة، وهناك أشياء أخرى بعض التلاميذ مثلا يقول إذا روى عنه فلان أو الفلانيون مثلا مدنيون الكذا فهو حديثه جيد، وإذا روى عنه الفلانيون فحديثه، وهذا يكون مبني على أشياء معينة ستأتي بعض أمثلتها هنا إن شاء الله. هذا أيضا من المسائل الدقيقة، انظر إلى أي دقة إلى أي درجة من الدقة وصل علماء الحديث بتوفيق الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين الخاتم الذي هو طريق الجنة إلى يوم القيامة. وهذا من حفظ القرآن، فإن ليس المقصود بحفظ القرآن حفظ ألفاظه ثم يتلاعب به كما كل يتلاعب به كما شاء، بل السنة هي بيان القرآن، فحفظها من تمام حفظ القرآن. إن نحن نزلنا الذكرى إن له لحفظ، نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكرون. فالبيان القرآن يحفظ ببيانه، صحيح طريقة الحفظ تختلف لكن في النهاية المؤدى الحفظ. ومن صور ذلك ما يلي، أولا توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، دون بلد آخر، إذا حدث ما حدث به في البلد الفلاني ضعيف وما حدث به في البلد الفلاني، طيب لماذا يعني هو نفس الشخص؟ هناك قرائن تحتف، ليست مسألة مسألة بلد فقط، بل ما حصل في ذلك البلد، ما حصل في ذلك الوقت، ما كذا، هذا هو المقصود كما سيأتي في المثال. قال وذلك لكون الراوي لماذا حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، هذا من الأسباب. فالحفظ خوان ليس مثل الكتاب، فإذا كان في أحد البلدين روى من الكتاب وفي الآخر روى من الحفظ وأخطأ ووهم فيما حدث فيه من حفظه، فنقول حديثه في هذا البلد مضطرب، مثل ما سيأتي في مسألة معمر بن راشد مع كونه من الثقات المشهورين لكن وقع له مثل ذلك، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط، وهذا يعني كأنه يمثل بعبد الرزاق عن الثوري وسيأتي إن شاء الله. قالوا من أمثلته معمر بن راشد الأزدي، هذا من رجال الشيخين، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد. معمر له قصة لطيفة، يقولون لما نزل اليمن أعجبهم علمه قالوا قيدوه، ولعل في بعض الألفاظ اكسروا رجله فزوجوه، فبقي في اليمن، بقي معهم في اليمن وهو أصله من البصرة. فهو يقول ما حدث به بالبصرة ففيه اضطراب كثير، لماذا؟ لأن كتبه لم تكن معه فحدث من حفظه فوهم. ومعمر على إمامته لو أوهام معروفة، ذكر هذا الذهبي، قال وقد اغتفرت في ساعة ما روى يعني وحفظ وضبط، وهو من أشهر الرواة عن الزهري، لكن لو أخطأ معروفة. هناك أحاديث كثيرة معلولة، أو عدة أحاديث خلينا نقول عدة أحاديث سببها وهم معمر يعني معلولة، ومن نظر إلى ظاهر إسنادها صححها، ولئما قالوا إن معمرا فيها أخطأ بدلالة مخالفته للرواة الآخرين. قال لأن كتبه لم تكن معه حديث ابن يمن جيد، كأنه كان يحدث في ابن يمن من كتبه. ثانيا قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به عبد الرحمن ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. أبو الزناد شيخ الإمام مالك، والد هذا والد عبد الرحمن، ومن أئمة المدينة، وهو ممن أخذ عن يعني ينقل عن الفقهاء السبعة، وتلميذه تلميذ في يعني إما تلميذ لهم جميعا أو لبعضهم، على كل هو من فقهاء المدينة وعلمائها، وهو من رجال الشيخين. ابنه عبد الرحمن هذا صدوق فيه كلام، لكن حديثه في المدينة التي هو أصلا أبوه منها أفضل من حديثه بالإيش بالعراق، أفضل من حديثه بالعراق، وهذا أحيانا يحصل بالاستقراء، فقد يكون مثلا كان مهتما بالعلم أكثر في المدينة مثلا، فكان يتعاهد محفوظاته وكذا وكذا، لما ذهب إلى العراق مثلا، معروف أن العراق قديما هي حاضرة العالم الإسلامي في زمن هؤلاء، لأن هؤلاء يعني في الدولة العباسية كان، فيكونون قد انشغلوا مثلا إيش يعني الدنيا والأمور والسلطان وأمور كثيرة، فقد ينشغلون مثلا أو يحصل لهم شيء، أو لا تكون معه كتبه كان مسافرا أو غير ذلك يعني من الأسباب يحتاج إلى ذلك. لكن هذا مشهور أن ابن أبي الزناد حديثه بالمدينة أفضل من حديثه بالإيش بالعراق. طيب ستقول لي كيف أعرف أن هذا مما حدث به في المدينة أو في العراق؟ الغالب أن هذا من خلال تلاميذه، إذا كان تلميذه عراقيا فالغالب أن هذا يغلب على مع أن العراقي قد يكون قد أتى إلى المدينة، لكن يعني الغالب هذا. فمثلا السابق نفس الشيء، كيف أعرف أن هذا من حديث معمر في البصرة أو في اليمن؟ مثلا إذا روى عنه عبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني، هؤلاء أهل اليمن، ففي الغالب أنه حديثه باليمن يعني، لأن اليمن وإن كانت يعني مرحولا إليها لكن ليست جدا مثل البلاد الأخرى، فالغالب أنه إذا روى عنه اليمنيون معناه أنه في اليمن، وإذا روى عنه البصريون فالغالب أنه ليس بصريا أتى إلى اليمن وإنما سمع منه بالبصرة مثلا، الله أعلم. قال الإمام ثالثا، قال الإمام أحمد مثال ثالث، قال الإمام أحمد في رواية الأثرم سمع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، سفيان الثوري طبعا، روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. الإمام أحمد خبير بعبد الرزاق لأنه شيخه قد رحل إليه إلى اليمن، هو يقول حديث عبد الرزاق الذي في مكة مضطرب، سماعه مضطرب وفيه أغلاط يعني، أما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. وسيأتي أن عبد الرزاق أيضا اختلط في آخر عمره إلى آخره، فعنده في بعض الأشياء مثلا وهم فوصل بعض المراسيل وما إلى ذلك، وهذا مما يدل على خطورة علم العلل وأهميته، فكثير من المعاصرين الفضلاء لا يأخذون بكثير من هذه القرائن، يقولون مثلا عبد الرزاق وصله وثقة وانتهى الأمر، بينما لو راجعوا التراجم بدقة لعرفوا أن هؤلاء لهم أخطاء، وأصلا حتى لو كان الثقة لم يضعف نسبيا فهذا لا يعني أنه لا يهم، وإلا فلماذا نشترط نفي العلة؟ هو الإسناد صحيح لكن هذا ثقة وهم بقرائن. فلما نأتي ونكون ظاهريين ننظر إلى ظاهر الأسانيد نقول والله القلب لا يطمئن إلى هذا، فلان هذا ثقة، وما دام أنه لا يمكن تغليط الثقة بغير دليل، ماذا تريد يعني من دليل أنت؟ يعني هو هي قرائن، ما في أدلة قاطعة، لكن الأئمة يستعملونها وبخبرتهم العالية. يكون حديث مثلا مرسل، معروف أنه مرسل، ما وصله إلا هذا. تفضل. فبالتالي إيش؟ هذه من القرائن. توثيق الراوي، ثانيا توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر. يعني إذا كان مشايخه من هذا الإقليم فهو إيش؟ ثقة، فحديثه جيد. وإذا كان من مشايخه من هذا الإقليم فحديثه فيه اضطراب. من أشهر أمثلة طبعا إسماعيل بن أبي عياش مثلا، إذا روى عن الشاميين يقولون حديثه جيد، وإذا روى عن الحجازيين فحديثه ليس بذلك، أو عن غيرهم عموما، عن يعني الحجازيين، وقد يكون عن العراقيين أيضا. وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. مثلا يحفظ عن أهل بلده لكثرة ما، مثلا إسماعيل هو أصلا شامي حمصي، فبالتالي يضبط حديث أهل بلده أكثر من غيره. من أمثلتي أولا إسماعيل بن عياش الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. ثانيا فرج بن فضالة الحمصي ضعيف، قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح، وما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد مدني وقد يعني ذهب إلى العراق فمضطرب. إذن حديث فرج بن فضالة يقول عن الشاميين صالح، وأما عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي هو أصلا مدني وانتقل مثلا إلى العراق فمضطرب. إذن هذا يراعى هذه الضوابط، فقد يكون الذي جرحه جرحه باعتبار معين، والذي وثقه وثقه باعتبار آخر. ثالثا توثيق روايات الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، أي دون أهل إقليم آخر. هذه عكس التي قبلها، التي قبلها ننظر إلى الشيوخ، وهنا ننظر إلى التلاميذ. وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. من أمثلته أولا زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. زهير بن محمد التميمي هذا خراساني، حتى قال الإمام أحمد أو غيره كأنه زهير آخر من شدة ما اختلف الحديث، حديث الشاميين والعراقيين عنه، يقول كأن الذي يروي عنه الشاميون غير الذي يروي عنه العراقيون، فالعراقيون يروون عنه أحاديث جيدة والشاميون يروون عنه أحاديث منكرة. وهذه اللفتات، هنا تنبيه مهم، قد تجدها في الكتب المختصرة مثل التقريب، أظن في ترجمة زهير هنا موجودة، لكن إذا راجعت مثلا بعض التراجم هذه التي ذكرت هنا، ومثلا إسماعيل ممكن أن تجد مثلا لأن هذا مشهور، لكن في بعضهم لا تجده في الكتب المختصرة، فالذي يعتمد فقط على التقريب أو كذا قد تفوته كثير من هذه التضعيفات النسبية التي لا تذكر إلا في الكتب الموسعة مثل تهذيب التهذيب وما إلى ذلك، بل وقد تذكر في غير ذلك. فلا يزال الإنسان دائما يجمع وينقح ويزيد في تراجم الرواة. وكما قلنا يعني الرواة المجمع على توثيق فهؤلاء أمرهم أسهل، لكن الذين يكون فيهم أخذ ورد يكون في أحيانا في روايتهم تفاصيل. توثيق رواية الراوي ثالثا، نعم قالوا من أمثلته قلنا زهير بن محمد الخراساني، ثانيا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الإمام المدني المعروف، سماع الحجازيين منه صحيح، وحجازي فأهل بلدي أدرى بحديثه، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير خطأ. رابعا تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض الشيوخ. ما الفرق بين هذا وبين ما بعض ما تقدم؟ هنا ليس هناك ضابط ببلد بل بأعيان أشخاص، تقول مثلا فلان إذا حدث عن فلان فهو ثقة، إذا حدث عن فلان فهو ضعيف، روايته ضعيفة. وهذا موجود الآن، مثلا أنت قد تلازم شيخا زمنا طويلا بحيث تحفظ كلامه كما تحفظ يعني أي شيء آخر حفظا متقنا، وشيخ آخر لقيته على عجل فلا تضبط يعني كل ما أخذته عنه، ليس كذلك؟ فكذلك رواة الحديث، كذلك رواة الحديث، وبالمثال يتضح المقال. قال وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديث عن بقية الشيوخ. إذن هذا الأصل فيه أنه ثقة، إنه ضعف في رواة معينين، ضعيف نسبيا. ومن أمثلته جرير بن حازم البصري، هذا من رجال الشيخين، يضعف في حديث عن قتادة خاصة، حديث عن قتادة في ضعف. إذن لو ما عرفت هذا التضعيف النسبي وأتتك رواية عن جرير ابن حازم عن قتادة ستقول ما شاء الله، جرير ثقة وقتادة ثقة والحديث صحيح، بينما يكون فيه ضعف خاصة إذا خولف إذا أو إذا انفرد، ها فينتبه لهذا. ثانيا جعفر بن برقان، أنا لا أذكر أنها هي برقان أو برقان، أنا أظن أنها لحظة راجع التقريب، شيخ هذا يمكن أن تراجعوا لنا التقريب عندكم أو شيخ، شيخ محمد، شيخ مؤزر، هذا الشيخ. طيب جعفر، وهذا من مزايا التقريب سبحان الله، على اختصاره، هذه فائدة بهذه المناسبة، على اختصاره اهتموا بالضبط اهتماما شديدا شديدا قد لا تجده في بعض الكتب الموسعة، وهذا من مزايا هذا الكتاب على اختصاره. الجزري قال الإمام أحمد يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا، وهذا عدد من الرواة ضعيفوا في الزهري، لم يذكرهم الشيخ مثل سفيان بن حسين أيضا، أظن أنه قيل أنه أخذ حديثه عن الزهري وكتبه، فلما أراد أن يعني سأله شخص فطارت أوراقه عنه أو كذا فلم يحفظه، فصار يحدث عنه على التوهم أو نحو ذلك فضعف فيه. هناك عدد من الرواة ضعفون في الزهري، في فلان، في فلان، في قتادة أيضا، في فلان. وجدت شيئا شيخ علي؟ نعم، إذن برقان، جزاك الله خير. خامسا تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه. هذا كله إيش اللي خامسا، عشان ما ننسى الموضوع، نحن نتكلم الآن عن التضعيف النسبي، أن من ضوابط تعارض الجرح والتعديل أنه قد يكون الموثق أصاب والمجرح أصاب باعتبارين، باعتبار بلدين في شيوخه، بلدين في تلاميذه، مثلا رواية كذا عنه ثقة، من رواية الفلانين عنه ثقة صحيحة، رواية الفلانين عنه ضعيفة، أو روايته هو عن الفلانين صحيحة، حديثه ببلد معين بمكة مثلا ضعيف، باليمن صحيح، حديثه في حالة معينة ضعيف، مثل كونه إذا جمع الرواة، وسيأتي تعليل هذا، لأن جمع الشيوخ يحتاج إلى إتقان في التمييز بين ألفاظهم، حتى ولو ادعى اتفاقهم، فإن الأصل أن ألفاظهم غير متفقة، لأن نادر ما لأنه نادرا ما يتفق الرواة في الألفاظ، المعنى نعم ممكن، فتمييز الألفاظ والمعاني يحتاج إلى إنسان ثقة مبرز إذا صح التعبير. فبالتالي كونه يكون أصلا في حفظه شيء ويأتي ويجمع، كل مرة يجمع، فهذا يثير ريبة في عدم دقته الروايات. هو قال هنا تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفرده، يعني إذا روى عن واحد بعينه لا بأس، أما إذا جمع فاتقه. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد من ثقة، فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، يعني يقول هذا هو السبب، هذا الحافظ الذي لم يذكر اسمه، فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه بما فيه من البخاري هو يجمع بين أسانيد، فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم، فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له. طيب ابن رجب يبين معنى هذا، قال ابن رجب ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر هذا الكلام الذي اختصرت لكم معناه أنا قبل قليل، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافه، حتى يبين يقول زاد فلان كذا زاد فلان كذا، أما إذا كان متساهل يعني ضبطه لا يؤهله لهذه المرتبة فسيدمج بين أحاديث ويعني يكون عنده إشكال في تذكر مثل هذا، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. أظن أن ممن أنكر عليهم لعلكم تراجعون هذا إما زاذان التابعي، زاذان أبو عمر الكندي، أو عطاء بن السائب، أو كل منهم. سادسا توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، يعني في وقت كان حديثه مقبولا وفي وقت كان حديثه مردودا. طبعا أشهر ذلك المختلطون، فإنهم في أواخر عمرهم إذا هو يكون مختلطو الثقات طبعا، فيكون في الأول حديثه مقبول ثم يصير مردودا بسبب اختلاطه. ثم هناك أشياء أخرى، من ساء حفظه لسبب، مثلا ضاعت كتبه، احترقت، فهذا يلحق بالمختلطين، هناك ملحقون بالمختلطين. من أضر في أواخر عمره فكان يتلقن أو كان لا يحفظ جيدا فصار ما يستطيع أن يرجع إلى كتبه فاعتمد على أناس فيهم نظر، من ساء حفظه لما ولي القضاء لأنه اشتغل بالقضاء ونحوه عن ضبط الحديث ومراجعته والتحديث فضعف حفظه، كل هذا شبيه بالاختلاط، يكون في آخر عمره في حديثه إشكال. طيب كيف نعرف أيضا بالرواة؟ نعرف حكم المختلط أنه إذا تميز فذاك، من مثلا هنا الرواة ثلاثة بالنسبة للمختلط أو أربعة أقسام، من روى عنه قبل الاختلاط فقط وهذا يقبل حديثه، من روى عنه بعد الاختلاط فقط فهذا يرد حديثه، من روى عنه قبل وبعد ولم يتميز، طبعا إذا تميز سيلتحق بالقسمين الأولين لكن لم يتميز روى عنه قبل وبعد فيتوقف فيه، الرابع من لم يدرى هل هو روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، من لم يدرى فهذا مثل الذي قبله، نتيجة واحدة سواء رويت قبل أو بعد ولم يتميز أو لم نعرف أصلا هل أنت رويت عنه قبل أو بعد. وهناك طيب كيف نعرف من الذي روى قبل أو بعد؟ هناك كتب متخصصة للمختلطين، الكواكب النيرات وما إلى ذلك، الاغتباط في معرفة من روى بالاختلاط، هذه كتب خاصة. وأيضا في الكتب الموسعة قد يعقد مثلا المزي أو كذا في تهذيب الكمال فصلا في تمييز من روى عنه قبل الاختلاط وبعد، وهناك أيضا ضوابط عامة تساعدنا مثلا كما سبق من روى عنه بالعراق كذا، من روى عنه باليمن كذا بالنسبة للمختلطين، فنعرف بهذه الطريقة. قد يكون هناك مثلا رواه معينين مثل ما اعتمد الشيخ الألباني كثيرا على ابن لهيعة، له رواية واسعة والشيخ أخذ بقاعدة أن رواية العبادلة عنه صحيحة وربما ألحق بهم غير بعض الرواة الآخرين قتيبة وكذا، فاعتمد على هذا، فإذا جاء حديث ابن لهيعة عن طريق عبد الله بن وهب أو عبد الله بن عبد الله أبي ابن عبد ابن أبي عفوا أبو عبد الرحمن مقرئ أبي عبد الرحمن مقرئ أو اللي هو عبد الله بن يزيد أو مثلا عن طريق عبد الله بن مبارك أو المهم، نقول هؤلاء مثلا حديثهم عنه صحيح، والغالب عبد الله بن وهب أكثر شيء، فالشيخ يعتمد على هذا. وهذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرون أن ابن لهيعة لم يزل مخلطا قبل وبعد، وعلى هذا يضعفون، ولهذا هذه مسائل دقيقة. يأتي إنسان مثلا غير متخصص في الحديث، من أنت حتى تخالف الشيخ الألباني؟ هون عليك، الموضوع ليس بهذه الطريقة، هذه مسائل فيها قواعد علمية بعضها مختلف فيها، ثم أيضا التطبيق أيضا مختلف فيه والرواة مختلف فيهم، وهناك يعني أشياء واسعة لا يدركها غير المتخصصين في الحديث، إذا كان إنسان متخصص في العقيدة أو في التفسير أو كذا لا يدرك هذه الدقائق، فبالتالي ما يأتي يدركها إجمالا لكن تفصيلا لا يعرفها، ما يعني. وبعض الناس حتى لم يتخصص في علم معين وإنما هو طالب علم متعصب للشيخ فلا يقبل خلاف الشيخ، والشيخ نفسه لم يلزم الناس بأحكامه ولا هو ولا غيره، فالموضوع يعني ما يحتاج إلى التشنج في التعامل مع هذه الرواية. قال توثيق، لكن يحتاج إلى أيضا عدم الجرأة من طلاب العلم حتى أهل الحديث، يعني لا يتجرؤون وإنما يقتفون أثر أئمة. قال وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عمره، والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا، ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ومنهم من لم يضره اختلاطه أصلا، مثلا جرير بن حازم الذي سبق قريبا، قالوا لما اختلط حجبه بنو، وهذا من برهم به لأنه لم يأخذ عنه أحد بعد الاختلاط أصلا فلم يتأثر حديثه، أو اختلط في آخر عمره آخر أشهر مثلا حيث لا يذكر، هذا بالنسبة إلى مثلا واحد يكون حد 70 سنة ذكروا مثلا عن إما ابن عيينة أو يحيى القطان أظنه عن ابن عيينة أنه اختلط في آخر أشهر من حياته، هذا لا يؤثر، لا يقول إنسان نتوقف في حديث ابن عيينة حتى نرى هل هو من هو أصلا مات وعمره يعني أظنه حدث 70 سنة وكذا، هو مات يعني وقد عمر جدا، آخر أشهر هذه ماذا تمثل بالنسبة لحياته؟ ما تمثل شيئا، فبالتالي وقد يكون لم يعني لم يؤخذ عنه كثيرا فيها أصلا، ما أخذوا عنه، حتى يعني رووا وشبعوا، الرواة معروفون عنه، فبالتالي ليس لهذا لا يؤثر. ومن فوائد بعض مشايخنا الدقيقة التي أخذناها عنهم ولا أدري يعني أين مصدره فيها، تحتاج منكم إلى مراجعة، أنه فرق لي بين التغيير والاختلاط، لأنهم أحيانا يقولون تغير بآخره. يقول قال لي شيخي الذي كنت أدرس عليه إن تغير ليست بمعنى اختلط، وإنما هي بداية ومقدمة للاختلاط، فلا تقتضي أنه اختلط، هكذا قال، ما أدري هل هذا فعلا هكذا ولا تحتاج إلى تب. قال هما: أولا من أضر في آخر عمري وكان لا يحفظ جيدا. قال هناك ويلتحق بالمختلطين صنفان، ملحق بالمختلطين، هما: أولا من أضر في آخر عمري وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه، أي فأخطأ يعني لأنه لا يحفظ جيدا، وأضر، أضر معنى عمية، أو كان يلقن فيتلقن كما ستذكر بعض الأمثلة، يلقن الحديث من غير حديثه مثلا فيتلقنه لأنه عمي وصار لا يميز وطال عهده بكتبه بسبب أنه أضر. ثانيا من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه يعني حصل له شيء نحو ذلك. فمن المختلطين أولا صالح بن نبهان مولى التوأمة، هذا من التابعين، من سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب فسمعه صحيح، هذا يحسن له الشيخ أحيانا إذا جاء حديثه، كأنه يحسن حديثه أحيانا إذا جاء من طريق ابن أبي ذئب، ومن سمع منه بعدما اختلط كسفيان الثوري فسمعه منه لا شيء. ثانيا سعيد بن إياس الجريري، وهذا من رواة الصحيح، هذا قالك ممن سمع منه هكذا عندي لعله، فمن سمع، نعم نعم، ممن سمع منه عفوا، ممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وابن علي وبشر بن المفضل، وممن سمع بعد الاختلاط يزيد بن هارون، وممن أضر أواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه وكان يلقن فيتلقن، أولا عبد الرزاق بن همام الصنعان، قال إمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر، جاءوا بخلافه يعني جاء الرواة المتأخرون عنهم بما يخالفها مثلا في الأسانيد ونحو ذلك، فكأنه يقول الذين رووا عنه متأخرين خلطوا في حديثه وهو كان يقبل تلقينهم، يعني بمعنى أنه لا يرد عليه، يقول نعم مثلا، قد يزيدون في الإسناد قد يخطئون. ثانيا محمد بن ميمون السكري أبو حمزة، سمي بذا لقب بهذا لحلاوة كلامه، لم يكن يبيع السكر. قال النسائي لا بأس به لأنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد، وأظن أن منهم أيضا يزيد بن هارون لكنه لا يذكر بالنسبة لإمامته وكذا، لكن قالوا أيضا كان يعني في آخر عمره عمية وشيء، لكن هذه نسبة ضئيلة بالنسبة للحديث. وممن ساء حفظه لما ولي القضاء أولا شريك ابن عبد الله النخعي وحفص بن غياث النخعي، يعني حفظه النخعي نخعي قاضي الكوفة، قاضي الكوفة لكن في زمنين مختلفين، قال ساء حفظه بعدما ولي القضاء فما حدث به قبل ذلك في الصحيح، هذا لعله على رأي، وإلا مثلا مثل الشيخ الألباني يمشي على أنه ضعيف دائما، أي حديث من رواية شريك ضعيف الشيخ لا ينظر إلى قديم ولا جديد ولا كذا، وهذا من الاختلافات التي أحب أن أنبهكم عليها، فكثير من المختلطين يكون القول بالاختلاط، طبعا الاختلاط معناه تفصيل ليس كذلك، هذا هو الاختلاط المؤثر، أنه قبل مثلا حديثه ولو حسن مثلا وبعد لا يقبل، هذا أحيانا يكون نوع رأيا من آراء العلماء فيه، فيكون هناك من يرى أنه ضعيف مطلقا مثلا، هذا كثيرا ما يكون موجودا، واضح؟ واضح يا طالب الحديث؟ ليس دائما القول بالاختلاط هو المسلم، أحيانا يكون هناك من مثلا ابن لهيعة الذي ذكرنا أن بعض العباد اللي قالوا ما حديث، وأحيانا يكون كلامهم ليس صريحا في أن حديثه مثلا قبل الاختلاط صحيح أو حسن، إنما يقولون مثلا فما حدث قبل ذلك فهو أحسن مثلا، هذا ليس معناه أنه حسن، قد يكون معناه أنه أخف غلطا منه. ولهذا سئل بعضهم، أدري القطان أو غيره، سئل عن ابن لهيعة فقالوا هل خلط؟ قال لم يزل مخلطا، يعني أصلا ما في لا قبل ولا بعد كله. كذلك هناك بعض الرواة هنا مثل الشريك مثلا، بعض العلماء يرون أنه أصلا في حفظه شيء، فلهذا مثل الشيخ الألباني مشى على أنه ضعيف مطلقا، وهكذا يعني أحيانا بعض الرواة الذين هنا بعضهم يرى أنه أصلا ضعيف وبعضهم يرى أنه مختلط. ثانيا حفص بن غياث النخعي، طبعا هذا ليس مثل الشريك لأن حفص هذا من رواة الشيخين، قاضي الكوفة، قال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا وكذا، كأنه يقول بين بين، بعدما استقضي من كتب عنه من كتابه، لأن الكتاب في الغالب لا يتغير محفوظ فلا بأس، أما بعد الاستقضاء ومن حفظه في إشكال. وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي عن المتقدم منها، هذا طبعا نادر جدا لكنه موجود. يقول أحيانا يكون الحديث المتأخر أصح من الحديث المتقدم، كيف؟ قال ومن ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال كان همام بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم، وهذا من مشاهير رواة البصرة عن قتادة، لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، يعتمد على حفظه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، يقولون لو أنت غيرك يخالفك فلا يعبأ، يعتمد على حفظه اعتمادا كاملا، ثم رجع بعد ذلك فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. وهذا فيه عبرة لطالب العلم أنه مهما كان حفظك قويا أو كذا لا تثق الثقة الزائدة، ارجع وراجع وعسى أن تكون وهمت أو اشتبهت عليك المسألة في فهم أو في حفظ أو في غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر وهذا يقتضي أن حديث همام بأخره يعني في آخر عمره أصح ممن سمع منه قديما، لأنه رجع إلى كتبه في آخر عمره، وهذا نادر لكن مثال عزيز لهذا. قالوا قد نص على ذلك أحمد بن حنبل، يعني هذا ليس استنباطا مني فقط بل إمام من الأئمة المتقدمين الكبار، وأحمد أصلا تلميذ عفان فقد يكون سمع هذه القصة من عفان مثلا، وهمام من الرواة الذين يخالفون ويعني يختلف أهل العلم بعد ذلك في هل حديثه معلول أو لا، وهناك أمثلة معروفة لهذا في بعض الأحاديث وخالف غيره في حديث قتادة وغيره. طيب سابعا وأخيرا نختم به، قال تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتاب، يعني بعض الرواة ثقة سواء روى من حفظه أو من كتابه لا نبحث عنه، وبعضهم ضعيف سواء روى من حفظه أو من كتابه لا نبحث عنه، لكن بعض الرواة إذا روى هو ثقة في كتابه أما حفظه ففيه شيء. ومن أمثلتي أولا يونس بن يزيد الأيلي، هذا من رجال الشيخين، قال أبو زرعة كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء، هذا على رأيي. على كل حال بالنسبة لحديث الزهري بالذات أكثر العلماء على أنه ثبت فيه، وإن كان يعني ارجع إلى كلام صاحب التقريب وكلام أصحاب تحرير التقريب عليه في يونس بن يزيد الأيلي، فهو من أشهر الرواة عن الزهري، ولكن هناك آثار تدل على أنه كان أحيانا يعني في حفظه شيء، فبعضهم حمل على غير الزهري ومنهم إلى آخر. لكن أنا أريد أن أوصل أن أنا قاعدة هنا في هذه الأمثلة كلها التي ستأتي أن الشأن، نأخذ قاعدة صاحب المراقي، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نحن هنا لا تأخذ هذا الكلام على هؤلاء الرواة أنه مسلم، لا تأخذ هذا الكلام عن هؤلاء الرواة أنه مسلم وأنه فصل الكلام فيهم، إنما المقصود التمثيل للقاعدة الحديثية التي يذكرها الشيخ، واضح؟ يا جماعة اتفقنا على هذا عشان ما تأخذ لا أبو زرع يونس في حفظه كلام، لا هذا قد يكون مخالف، واضح؟ فإذا نحن الآن فقط نطبق القواعد لنفهمها، المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ولهذا لا يعترض عليه صح ولو على قول، والشأن لا يعترض المثال لماذا؟ إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ليس من دأب المحققين مناقشة الأمثلة. ثانيا سويد بن سعيد الحدثاني، وهذا شيخ الإمام مسلم لكن في حفظه كلام معروف، قال أبو زرعة أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. ولهذا لما ليم مسلم في إخراج حديث سويد الذي بالغ ابن معين في جرحه، أظن هو الذي قال فيه لو كان لي رمح وفرس لغزوت سويد بن سعيد لهذه الدرجة، وهذا من الغرائب يعني، فقال مسلم أخرج له لماذا؟ قالوا له كيف تخرج حديث سويد؟ قالوا من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، بمعنى أنه إسناده عالي وهو متابع، واضح؟ هو ينتقي من حديثه ما لا إشكال فيه، وقال العراقي في ألفية نحو سويد إذ بجرح مكتفى، يعني مسلم له رأي يخالف رأي غيره وقد يكون انتقى كما قلنا. فإذا هذا الشاهد أنه قال كتبه صحاح، فرق بين الكتب والحفظ، أما كتبه في الصحاح وأما إذا حدث من حفظه فلا. ثم انتقل إلى الضابط 15 وهذا ما يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. هل في أي